نحو اصحاب الشات والغيب ضرب عليا والشباب قاعد فات قيت بريد والعزة عليا من المحال من المحال اقربي باش ما في عز ولا سيف روحي قد حرفه ما تقتل امك